قص بن ساعد الإيادي كان يقف على ناقته، والنبي عليه الصلاة والسلام حضر هذه الخطبة وحفظها ورواها. قالوا بأنه كان قص بن ساعد، هذا يعتبر أفصح العرب، كان أفصح العرب جميعا، وكان يأتي إلى سوق عكاظ ويقف، فلما يراه الناس على ناقته يتجمعون حوله لأنهم يعلمون فصاحته، ولذلك كان يعظهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان معجب بنوع الخطابة التي كان يخطبها هذا القص ابن ساعدة. قال: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، اعلموا أنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ لقد أخذهم الدهر بكلكله، وأتى عليهم بتعاقب أيامه ولياليه. ثم قال: في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمشي الأكابر والأساغر، أيقنت أني حيث صار القوم سائر، حيث يكون المورد الذي لا يخلو منه بشر ولا ينفك عنه إنسان، لا بد من النهاية المحتومة. هذا كلام قيل في الجاهلية.